تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري برقية جوابية من بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية يوم 18 من هذا الشهر. عبر مرسلها عن شكره لما أرسله القائد الأعلى كيم جونغ أون من التهاني اللطيفة بمناسبة عيد الاستقلال العيد الوطني السوري، وتمنى له من صميم قلبه صحة جيدة والسعادة وللشعب الكوري الصديق تقدما وتطورا أكبر. كما قدر تقديرا عاليا القائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يعيد موقف سوريا لضمان سلامة أرض البلاد وحماية مصالح الشعب وأمن المنطقة وسلامها، وكذلك حل الأزمة الحالية بطرق سلمية على أساس حوار الأمة.